بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل مستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن وانغمس وهو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء أو غمس فيه، أي في الماء القليل. كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ هذه الورقة، يعني يقول هناك بجانب المسجد على طريق الرياض محل بيع الأشرطة الغنائية، وبجانب محللات موسيقية وشيشة إلى آخره، فلو يعني علقتها على هذا ليقوم أحد الإخوة أو من تيسر بنصحه، هذا ما في شك لا يحتاج تعليق، هذا أمر معروف، يعني التناصح واجب بين المسلمين، والأمر المعروف أنه على المنكر واجب، لكن الإنسان يناصح باللطف التي هي أحسن، يعني يتلطف إلى الناس ويتحبب إليهم، ولا يلزم أن يطيعوه، لا بد أن ننتبه لهذا، يعني البعض ينصح بخلق ولطف لكن إذا لم يطيعه أحد غضب ثم صارت الأمور عكسية. لا، أنت ما عليك إلا أن تحرث، والزارع هو الله جل وعلا، أنت عليك أن تؤدي النصيحة، ولا شك أن الإنسان مع كثرة النصح سيستجيب بإذن الله جل وعلا، وإن لم يستجب فالأمر إلى الله، لكن أهم شيء اللطف في مثل هذه الأمور، وليس المنكر الأغاني فقط، منكرات كثيرة، لكن الإنسان يسدد ويقارب، وأهم شيء الخلق لا سيما مثل هذا الزمن، فالخلق مطلوب. طيب، لأن الناس كثرت عليهم الشهوات والشبهات وكثر الجدل والتعنت، فمطلوب الإنسان أن يلاطف ونشكر الله على نعمة الله عز وجل عليه بالهداية. طيب، بقي عندنا في مسألة أريد أن أنبه عليها، صفحة 57 أولا، في أحد ما عنده كتب؟ أحد ما استلم؟ نعم، ما استلم يأخذ نسخة، أنا موجود. طيب تعال وروح استلم، افتح الباب بلال، افتح الباب، اللي ما استلم يروح ياخذ نسخة، اللي ما استلم نسخة للروض ياخذ نسخة من هنا. صفحة 57، سبق تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه، واضح؟ ثم معنا ولا لا؟ طيب، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، يعني معلوم الغسل، لكن غسل الميت أنا قلت لكم الوضوء من غسل الميت، نعم هذا صحيح، لكن ليس على رأي المصنف، هذا على رأي من يرى أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وسيأتينا بباب نقض الوضوء، إذا كان غسل الميت لا ينقض الوضوء فيكون الوضوء من غسل الميت ها بمعنى ارتفاع الحدث لأنه طهر، بمعنى ارتفاع الحدث لأنه لم يغتسل عن حدث. أما مراد المصنف كالحاصل بغسل الميت، وهذه لم أنبه لها لما كان في وقتها لأنه ذهب ذهني إلى الوضوء غسل الميت. المراد بغسل الميت هنا، انتبهوا، المصنف يرى أن غسل الميت لا يرفع حدثه. الآن الميت لماذا يغسل؟ عليه حدث أكبر، ما هو؟ الموت، صح ولا لا؟ طيب إذا اغتسل هل يرتفع هذا الحدث؟ ها الموت باقي، ولهذا سيأتي هل غسل الميت لرفع حدث أو لتطهيره؟ يعني بعض العلماء يقول لتطهيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر رأيت أن ذلك ليس رفع حدث. فالمصنف هنا مثل بغسل الميت أنه بمعنى ارتفاع الحدث، لأن الميت يغسل ولا يزال الحدث باقي عليه. ما هو الحدث؟ ها الموت مرتفع، فيكون تغسيله بمعنى ارتفاع الحدث. واضح لما هو واضح؟ طيب وين وقفنا؟ 83 حديث أبي هريرة أخذنا أو رفع بقليل حدث. نعم الحديث. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى لا يزال في سياق الماء الطاهر، الماء الطاهر لعلنا نقرأه من أوله. قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ، يعني بطبخ طاهر فيه، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، لأن ما يشق صونه عنه لا يكون طاهر، يكون طهور سبق ساقط فيه، كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم، لأن إذا كان يمازجه قلنا طهور مع الكراهة. نعم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث. يقول أيضا إذا رفع بقليله حدث فإنه يعتبر طاهر، والقليل هو ما دون القلتين. يعني إذا توضأ في الماء، إذا توضأ في نفس الإناء وهو قليل فإنه يكون طاهر ولا يكون طهور، وهذا بناء على تقسيم المكام ثلاثة. أما بناء على القول الراجح أن الماء طهور ونجس فكل هالتفريعات التي يذكرها المصنف لا ترد علينا، واضح ولا لا؟ ولهذا من أكثر التفريعات والمسائل في تقسيم المياه، لأن الطاهر هذا ولد عندنا مسائل كثيرة. قال بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، يعني إذا توضأ به مكلف بالغ، أو توضأ به صغير لكن مميز يعقل الوضوء لأنه عبادة رفع حدث، يقول فطاهر، يعني تحول الماء إلى كونه طاهر لا يجوز أن يتوضأ به، لا يجوز أن يتوضأ به. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. طيب وجهه، وجه الاستدلال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه ينهى عن الاغتسال بالماء للجنب لأن الجنب محدث دل على أنه يسلبه الطهورية، يسلب الماء الطهورية، ها واضح ولا لا؟ طيب هل هذه موجودة في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن الماء، إنما نهى عن الاغتسال بالماء، صح ولا لا؟ وعلى هذا نقول الحديث ليس فيه دلالة على أن الماء يكون طاهرا، إنما فيه دلالة على منع الاغتسال. ونعم منع الاغتسال ما يجوز، من العلماء من قال يكره ومنهم من قال يحرم لأنه يستقذر، فنقول الصحيح أنه لا يسلب الطهورية. قال وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، يعني علم من الحديث، الحديث يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأن الآن اغتسل لرفع حدث، واضح؟ يفهم من الحديث أنه لو اغتسل في الماء الدائم لغسل مستحب ليس لحدث كغسل الجمعة عند الجمهور مثلا فإنه يكون طهورا ولا يكون طاهرا، يكون طهورا لا بأس به، واضح ولا لا؟ قال وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل من ماء له. يقول وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. الماء سبق أن تقسيمه كثير وقليل، القليل إذا اغتسل به الجنب يكون طاهرا لا يتوضع منه، والكثير إذا اغتسل منها الجنوب لا يضره، إذا اغتسل فيها الجنوب لا يضره. فلو اغتسل في بركة كبيرة أكثر من قلتين ها، فإن الماء يبقى طهور، يبقى طهور. لماذا؟ قالوا من هذا الحديث، لأن الماء الدائم الغالب أنه يكون قليلا، أما الكثير فلا يضر إذا اغتسل به الجنوب. واضح ولا لا؟ ها، والراجح أن الماء لا يضر كله، لا يضر، لأن الماء إما طهور أو نجس. قالوا أن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. هذا النهي الذي في الحديث هل هو للكراهة أو للتحريم؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه للكراهة، ذهب بعض العلماء إلى أنه للكراهة. والقول الثاني أنه يحرم، القول الثاني أنه يحرم، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول الأقرب أنه يحرم، لأنه فيه أذية للغير، رحمك الله، فيه أذية للغير وتقذير للنفوس تتقزز من الماء، وإلا الماء يبقى طهور على الراجح. لكن يكره الغسل في الماء الراكد، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. المصنف استثنى هذه المسألة، لماذا؟ انتبهوا، لأنه إذا أدخل يده في الإناء واغترف، الغرفة الأولى إذا أراد أن يغسل يديه مرتين، الغرفة الأولى لأجل الحدث، صح ولا لا؟ فيكون منها ماء متساقط. طيب الغرفة الثانية للوجه أيضا متساقط، الغرفة الثالثة للذراع، إذن المتساقط الآن كله لأجل رفع الحدث ولا لا؟ يقول المصنف هذا يستثنى لا يضر. لماذا؟ لمشقة، لأن اليد تتكرر في الإناء، فهذا مستثنى. أما الوضوء في الإناء يقول هذا ما في مشقة تركه، ولهذا قال يتحول الماء طاهر. أما على الاغتراف فإن الماء يبقى على طهوريته لمشقة التكرر، فاليد تدخل من الإناء وتخرج ثم تعود إليه. قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر. انتبه، يقول المتوضي يعفى عن إدخال يده في الإناء لأن الحدث أصغر واليد تتكرر، أما إذا كان الحدث أكبر فإنه لا يعفى عنه، لا يغمس يده فيه إذا كان الحدث أكبر. ولهذا يقول المصنف بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. الآن لو أنه انغمس أو انغمس بعضه في ماء أدوم من القلتين، أقل من القلتين قليل، انغماسه في الماء لأجل الحدث الأكبر، صح ولا لا؟ أو انغمس بعضه، غسل بعض بدنه في الماء ثم خرج ليكمل الغسل برا، الماء يتحول هنا طاهر. لماذا؟ لأن انغماسه في الماء للتطهير لرفع حدث، والماء إذا استعمل لرفع الحدث لا يستعمل مرة أخرى، لكن يقيد بالقليل دون القلتين. أما إذا كان كثير فإنهم يقولون لا يضر وإن انغمس فيه لأجل الجنابة، واضح ولا لا؟ ولهذا قال فإن نوى وانغمس هو أو بعضه، يعني بعض بدنه في قليل، يعني في مكان أقل من القلتين، لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، يعني يصير مستعمل طاهر غير مطهر، هو ليس بنجس لكنه يكون طاهرا غير مطهر. ويفهم من قوله في قليل أنه لو انغمس أو بعضه في ماء كثير فإنه لا يسلبه الطهورية، في قليل لم يرتفع حدث وصار الماء مستعملا. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، يعني المراد بالانفصال المتساقط، المراد بالانفصال المتساقط، لأنهم يفرقون بين، انتبه، يفرقون بين انفصال الماء عن البدن وبين انفصاله مترددا بين الأعضاء، انتبهوا لهذا. يعني إذا الآن الإنسان توضأ وغسل ذراعيه، المتساقط من الذراع إذا انفصل وحده صار طاهرا، واضح ولا لا؟ لكن لو انفصل وسقط على رجله أو على ذراعه ودلكه فإن هذا لا بأس. ولهذا يقولون لو عصر شعره، يعني توضأ فلما انتهى من الوضوء وجد في رجله قدر اللمعة لم يصبها الماء، ها، يقول لا بأس أن يعصر شعره ويغسل اللمعة، يتساقط عليها مباشرة. لماذا؟ لأن الماء متردد بين الأعضاء. لكن لو عصر الماء في يده أو في لو عصر الماء في إناء مستقل ثم غسل اللمعة يقول لا، هنا ما يصلح. واضح؟ فهنا يقول ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، يعني في الطهارة من الحدث الأصغر وفي الطهارة من الحدث الأكبر، يكون مستعملا إذا انفصل عن البدن، استقل، صار ماء مستقل في إناء، فإنه يكون طاهرا لا طهورا. ها واضح؟ شوفك ما واضح لما هو واضح؟ ها المسألة الأخيرة هذه. طيب يقول ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. الآن يتوضأ إنسان من هذا الإناء، توضأ، المتساقط من اليد صار في إناء مستقل، نقول الماء الآن انفصل ولا ما انفصل؟ ما حكمه؟ حكمه طاهر مستعمل، ما يتوضأ. واضح ولا لا؟ واضح هذه المسألة؟ خلاص طيب نبقى عليها. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأحضاء. فهمت الآن؟ اتضحت؟ يعني لا قبل انفصاله. فإذا كان الماء، إذا تساقط الماء ونزل على البدن أو على عضو من أعضاء الوضوء يكون طاهرا ما يضر. لماذا؟ يعني لم ينفصل البدن بعد، والماء إذا لم ينفصل عن موضع تطهيره يكون طهور. الماء إذا لم ينفصل عن موضع تطهير التطهير به يكون طهور، فإذا انفصل صار طاهر. فإذا كان ينتقل من عضو إلى عضو ها يكون طاهر، لأنه ما انفصل، لا يزال في البدن. أما إذا انفصل عن البدن ولا يرد مرة أخرى لأنه أصبح طاهرا. واضح؟ لا طاهر، الأول طهور، ما دام متردد من الأعضاء فهو ماء طهور. ها واضح ولا لا؟ وهذا كله على تقسيم أن عندنا ماء طاهر، وهذا التقسيم كله يا إخوة مبني على أدلة ضعيفة، على قياس ليس بصحيح، لكن بناء على أن عندنا ماء طاهر. قال لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. واضح المتردد على الأعضاء؟ قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. أنا أقرأ المتن. ها أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني الماء إذا الإنسان غمس يده فيه قبل أن يغسلها ثلاثا إذا قام من النوم يكون الماء طاهر، يكون الماء طاهر بشرط أن يكون قليل، الكثير ما عليه كلام. لماذا؟ وهذا من مفردات الحنابلة، هذا مفرد الحنابلة بخلاف بقية الأئمة. يقول لأن هم عندهم رحمهم الله إذا قمت من النوم وأردت أن تغسل يديك ثلاثا قبل أن تغمسها في الإناء، يقول لا بد من النية، تنوي تغسل يديك ثلاثا ولا بد أن تسمي لأنها طهارة، لكن طهارة تعبدية لا نعلم ما هي الحكمة. فإذا غمس يده قبل أن يغسلها ها معناه أن الماء تحول إلى طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها. واضح ولا لا؟ لماذا نهى؟ لأن الماء سيتحول طاهر. واضح ولا لا؟ والجواب عليه كالجواب على حديث أبي هريرة السابق، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمسها في الإناء ولم يخبر أنها ها تسلبه الطهورية. واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول نعم منهي إما للكراهة أو للتحريم على الخلاف، منهي أن يغمس الإنسان يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، لكن لا يلزم من هذا أن الماء يتحول إلى طاهر أو نجس. واضح ولا لا؟ طيب قال أو غمس فيه في أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف. شوف لماذا قال مسلم؟ لأن لو غمس يد كافر ما ضرت الماء، وهذا سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. قال يدي مسلم مكلف، مسلم أخرج الكافر، المكلف أخرج الصغير، لو غمسوا أيديهما لو كل منهم غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا ها ما ضر الماء، لكن المسلم يضر الماء لأن يده كأن عليها حدث يحتاج إلى نية ويحتاج إلى تطهيرها قبل غمسها. مسلم مكلف قائم من نوم ليل، قائم من نوم ليل ها أخرج القائم من نوم النهار لو غمس يده في الإناء ما ضرته، ما ضرت الإناء، ما ضرت الماء. قال ناقض للوضوء، يفهم منه أن النوم لو لم يكن ناقض للوضوء ما ضر، والنوم الذي لا ينقض الوضوء هو المستغرق، هو غير المستغرق، غير المستغرق، فالمستغرق هو اللي ينقض الوضوء. فإذا غمس يده بعدما نام نوما ناقضا للوضوء نقول يسلب الماء الطهورية. وإذا غمسها في الماء ونومه ليس مستغرقا ولا ينقض الوضوء فإنه لا يضر الماء. قائم من نوم الليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، يعني إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، يعني يكون الماء طاهر. هل واضح ولا لا؟ نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ مع أنهم يقولون لو لم ينوي لابد أن يغسلها مرة ثانية. فهنا يقولون لو أدخل يده في الإناء ناون أن يغسلها فإنه يسلبه الطهورية، ولو أدخل يده في الإناء بدون نية الغسل بعد ما قام من النوم فإنه يسلبه الطهورية. قال نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني الآن ما غمس يده في الإناء، صب الماء على يده كلها من رؤوس الأصابع إلى المرفق، بعد ما قام من النوم صب الماء عليها فتساقط الماء منها، أيضا هذا الماء يقول يكون طاهرا. لماذا؟ لأن الماء أتى عليها كلها قبل أن يغسلها ثلاثا، قبل أن يغسلها ثلاثا. واضح لما هو واضح؟ طيب، وعلى الراجح أن الماء يبقى طهور، وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد ثلاثا قبل غمسها في الإناء. قال ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد ثلاثا إذا قام من النوم، لماذا؟ ما الحكمة؟ المذهب أنه أمر تعبدي، لا نعلم الحكمة، أمر تعبدي، ولهذا يقول ولو كانت مكتوفة. يعني البعض العلماء يعلل يقول يخشى أن تتحول يده وتكون في مكان قذر أو غيره، فلو ربط يده هنا وتأكد أنها ما ذهبت إلى قبله ولا إلى دبره يقول لو غمسها أيضا فإنه يسلب الماء الطهورية. لماذا؟ لأن الحكمة من لأن الأمر بغسل اليد ثلاثا تعبدي، لا نعلم، ظاهر ما هو ظاهر. ولهذا يقال أن رجل قصة لما سمع هذا الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقول ربط يده، ربط يده في جسمه فنام، فلما أصبح وإذا هي قد انحلت وكانت عند دبره. فعلى كل حال هذه القصص لا يهمنا، نحن يهمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمذهب يقول الحكمة تعبدية، العلة تعبدية لا نعلمها. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول أن الحكمة من النهي أن الشيطان يتلاعب بيد النائم، يتلاعب بها فقد يبول عليها وقد يقذرها، لكنه أمر معنوي لا نعلمه. فأمر النائم بغسلها، أمر النائم بغسلها. وعلى كل حال المصنف يرى أنها أمر تعبدي، أمر تعبدي. قال ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، يعني العلة تعبدية، لو جعلها في جراب أو جعل يده مكتوفة فإنه لابد من غسلها ثلاثا، وإذا غسلها ثلاثا ها تسلب الماء الطهورية إذا غمسها في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا. قال لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يده لا يدري أين باتت يده. طيب يقول هذا الدليل، لأن إذا كان الأمر تعبدي اليد نظيفة ما فيها شيء، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمسها في الإناء؟ لأجل أن الماء يتحول إلى طاهر، واضح ولا لا؟ لكن يقال من أين أخذنا هذا الاستدلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، أما الماء فهو باقي على طهوريته ولا ينتقل إلى كونه طاهر. فإن أحدكم يدري أن باتت يده، رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نومه، شفت لا أثر. لماذا؟ لأن يد المكلف غسلها تعبدي عبادة، فإذا وضعت في الماء قبل أن يأتي بهذه العبادة سلبته الطهورية. أما الكافر ما عنده أمر تعبدي، ولو غسل يده 10 مرات 20 مرة ها ثم وضعها في الإناء فلا فرق، هو هو، لأنهم يقولون غسل اليد ثلاثا أمر تعبدي، أمر تعبدي. والقول الثاني قال به بعض العلماء، قال إذا كان المؤمن منهي أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم فالكافر من بابي أولى، الكافر هو النجس، فالكافر من باب أولى. نقول نعم لا تغمس يدك في الإناء، هذا هو الصحيح، أن حتى الكافر يمنع من غمس اليد بالإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها قبل وضعها في الإناء. قال ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون، لأن الكافر غير مكلف، أقصد لا نية له ولا يرفع حدثه، والصغير غير مكلف، والمجنون أيضا لا نية له. قال وقائم من نوم نهار، لأن قبل قليل قال نوم ليل، أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، واضح؟ قال والمراد باليد هنا إلى الكوع، المراد باليد هنا إلى الكوع، اليد إذا أطلقت، إذا إذا أطلقت إلى الكوع يعني إلى مفصل الكف من الذراع، هذا إذا أطلقت. فلو أن إنسان قال والله لا أخرجن يدي من باب السيارة ويمشي، والله لا أخرجن يدي، فأخرج الكف، يحنث ولا ما يحنث؟ ها يحنث، أقصد لا يحنث. لماذا؟ لأن هذه اليد عند الإطلاق. والدليل على هذا أن الله عز وجل في حد السرقة أطلق اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق منين؟ من المفصل، فدل على أن اليد إذا أطلقت المراد إلى المفصل. والدليل على أن إذا أردنا زيادة على اليد لابد من التقييد آيات الوضوء، فإذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم إلى المرافق، فلو قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لكان يكفي أن يغسل الكف، فلما قيدت علم أن اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، وإذا أريد ما زاد على ذلك فلا بد من التقييد، لا بد من التقييد. قال إلى والمراد باليد هنا إلى الكوع، أتعرفون الكوع؟ هذا الكوع. طيب إذا أرادوا أن يذموا أحدا ماذا يقول له؟ فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. طيب ما هو الكرسوع وما هو الكوع؟ نعم، وأظن هنا أين الكوع هنا؟ طيب وأظن هناك بيتا ما يعرفه أحد؟ أيوة نعم بدر، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر الكرسوع، والرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط، وعظم يلي الإبهام كوع، هذا الإبهام، هذا الكوع، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكرسوع والرسق ما وسط، هذا الكوع، هذا الكرسوع، هذا الرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل، عظم يلي إبهام الرجل ملقب بكوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. أما العام إذا قلت وين الكوع قال هذا، وهذا ليس الكوع، هذا المرفق. طيب قالوا المراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. لا يوجد عبادة يؤتى بها مرتين، وهذا ما يدل على أن هذه التفريعات السابقة ضعيفة، ولهذا هنا يقولون لا يستعمل الماء هذا الطاهر، يقول إذا لم يجد غيره يتوضأ به، وإذا توضأ يتيمم احتياطا، سبحان الله، هذا ما يدل على أن هذا القول أنه ضعيف. نعم والصحيح أنه لا يوجد عندنا ماء طاهر، إما طهور أو نجس، وعلى هذا نقول يستعمل الماء ها وجد غيره أو لم يجد غيره ولا يتيمم، فإن حدثه يرتفع. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، لخروج مذي. يقول أيضا لو غسل الذكر وغسل الأنثيين فالماء أيضا المتساقط منهما يكون طاهر، يكون طاهرا، لكن المذي لكنه دونه يعني أقل منه في الطهورية، فهو يتحول طاهر لكنه أقل منه. لماذا؟ لأن هنا يحتمل أن تأتي إليه نجاسة، فالمذي نجس، يحتمل أن وقع عليه مذي ولا شيء، فيكون أقل مما غمس فيه يد القائم من نوم ليل ونحوه، لكنه ها طاهر. طيب هل يتوضأ منه؟ لا، ما دام طاهر يقول لا ما يتوضأ منه كسابقه، لكنه قد يستعمل في أشياء أخرى، صح ولا لا؟ فهنا إذا غسل الذكر والأنثيين بما لا بس يستعمل المطاهر، لكنه أقل من الذي قبله، أقل من الذي قبله في التطهير، لأنه هنا يحتمل ها ورود نجاسة من المذي وغيره. ولهذا قال المصنف وكذا، يعني وكذا يتحول طاهر، وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه دونه، يعني دون الطاهر الأول الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل أقل منه. لماذا؟ لأن القائم من نوم الليل أمر تعبدي، واضح لا؟ وهذا ها خشية وقوع النجاسة، خشية وقوع النجاسة. لكن أيهما أولى بالنظافة بالتطهير؟ ها لا، هذا على خير قصد الذكر والأنثيين، لأن الأول رفع في حدث وهذا ها للتنظيف للتطهير، لكن يكون طاهرا خشية أن يقع فيه مذي، خشية أن يقع فيه مذي، واضح ولا لا؟ وعلى هذا عندهم الماء الذي تغمس فيه يد القائم من نوم الليل طاهر، والماء الذي يغسل به الذكر والأنثيين طاهر، لكن الأول ها أشد هذا دونه، يعني أقل منه في الحدث أقل، الأول حصل عن طهارة صح ولا لا؟ والثاني حصل عن تطهير ليس الطهارة، فيكون دونه. وبناء عليه لو توضأ بما غمس فيه يده يد القائم من نوم الليل، أو توضأ بما غسل به ذكره وأنثيه، أيهم أولى بالوضوء؟ الثاني الغسل ذكره وأنثيه، لأنه ما رفع به حدث، غسله للتطهير، ولهذا يقول دونه. وإنما قالوا هذا طاهر ها خشية وقوع النجاسة، واضح ولا؟ أما الأول طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد في الإناء، فيكون الأول أشد لورود النص فيه، والثاني ها من باب القياس عليه فقط. أنتم معي ولا لا؟ وعلى هذا نقول الصحيح أنه الجميع طاهر، إلا إذا علمنا وقوع مذي فإنه يكون نجس بلا إشكال. قال وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، يعني سيأتي غسل المذي يكون الماء نجس. نعم أي طهور كله طهور، أنا أقول طاهر لا طهور، الصحيح أنه طهور، إلا المسألة التي استثناها. قال وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أما غسل الذكر والأنثيين لأجل خروج المذي فإن لم يكن طاهر، لأن ما في نجاسة يكون طهور، يكون طهور. أما نعم لا على الراجح المذهب يكون طاهر، المذهب يكون طاهر والراجح يكون طهور، إلا إذا غسل المذي، إذا غسل المذي فيأتي على التفصيل في بابه، باب إزالة النجاسة، لأن المذي نجس، وإذا وقع في الماء ينجسه. غسل المذي ليس كغسل الذكر والأنثيين، يعني خصيتين، ليس كغسلهما. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فصل غير متغير فطاهر، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها معي، انتبهوا، قال أو كان آخر غسلة. هالحين الآن النجاسة على المذهب تغسل سبع، أي نجاسة؟ ليس نجاسة الكلب فقط، لا، لو وجد بول أو نجاسة على الرداء أو غيره كم يغسل؟ سبع مرات. والمذهب في النجاسة ثلاث روايات، سبع ثلاث كغيره من العلماء، إذا تكاثر بالماء حتى تزول. طيب على القول وهذا هو المذهب أنه يغسل سبع مرات، سبع غسلات، ها الغسلة الأولى ما تجوز، ثانية ما تجوز، ثالثة، رابعة، خامسة، السادسة، هذه كلها الماء يكون حكم زائد النجاسة، نجس ما يستعمل. الغسلة السابعة هذه تكون طاهرة، الماء يكون طاهر. لماذا؟ لأنها بين الثامنة والسادسة، الثامنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عفروا بالتراب، هنا السابعة بين السادسة والثامنة، واضح ولا لا؟ فتكون الست غسلات الأولى الماء الذي انفصل نجس، والماء الأخير من السابعة يكون طاهر، واضح ولا لا؟ لكن بشرط، متى يكون طاهر؟ إذا انفصل عن موضع النجاسة، انفصل الماء وبقي طاهر ما عليه نجاسة، يكون طاهرا، واضح ولا لا؟ لكن لو انفصل والنجاسة باقية يكون نجس، ولو غسلناه الثامنة والتاسعة والعاشرة ما دام النجاسة باقية فما الذي ينفصل؟ نجس. لكن إذا أتت الغسلة السابعة وقد زالت النجاسة، فما دام الماء باقي على مكان النجاسة ما يكون طاهر، يكون طهور، عندما يكون طهور لكن ما يستعمل لأنه طهور ليزيل هذه النجاسة. فإذا انفصل عنها ها صار طاهر، بشرط أن ينفصل عنها غير متغير، ما متغير من شيء، فيكون طاهرا. ها واضح لما هو واضح؟ طيب نعم، مثال الآن عندكم هنا نجاسة، واضح ولا لا؟ غسلت هذا الإناء انفصل الماء، هذه الغسلة الأولى، غسلتها مرة ثانية انفصل الماء، غسلتها مرة ثالثة، غسلتها رابعة، ست غسلات هذه الماء المنفصل هنا ما يكون طاهر، يكون نجس ما يستعمل أبد. الغسلة السادسة الأخيرة إذا انفصلت غسلنا لا السابعة نعم السابعة إذا غسلت وانفصلت عن الماء صارت في إناء الآن، هذه هي الغسلة السابعة للنجاسة صح؟ إذا انفصلت والنجاسة قد زالت ما هي موجودة والماء غير متغير يكون طاهر. هل هو طهور ولا طاهر؟ يكون طاهر في حكم الطاهر. أما الستة التي قبلها ماذا تكون؟ تكون نجسة. واضح ولا لا؟ طيب قال أو آخر غسلة، شفت زالت النجاسة بها، آخر غسلة هل يلزم أن تكون سبع؟ لا، بس هو الأصل عنده في النجاسات أنها سبع، لكن لو غسلت النجاسة عشر غسلات وزالت النجاسة بالغسلة الحادي عشر، ها أين الطاهرة؟ الماء الطاهر أي الغسلات؟ الحادي عشر، لأن آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل الماء وبقي طاهر غير متغير. أظنه ظاهر. قال أو كان، يعني كان يعني الماء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، قال الشارح وانفصل غير متغير ها فطاهر، يكون طاهرا. قال لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. ظاهر الآن الغسلة الأخيرة انفصلت عن المتصل والمتصل فيه نجاسة ولا طهور؟ طهور، فبقي الماء طاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. النوع الثالث، النوع الثالث يعني من أنواع المياه، فالأول الطهور، الثاني الطاهر، الثالث النجس. قال الثالث النجس، والنجس المراد به النجاسة، والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا ها تمنع من الصلاة ونحوها. النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، نعم إيه هذه النجاسة عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة ونحوها ونحوها. التعريف النجاسة عين، يعني شيء ها يرى، شيء يرى خرج الذي ليس بعين، مثل الكافر نجاسته حسية ولا عينية؟ أقصد نجاسته عينية ولا حكمية ولا معنوية؟ معنوية. الأصنام الصنم نجاسته حسية ولا معنوية؟ معنوية، لو لمست الصنم ما نقول لك غسل هذا نجس، لكن النجاسة معنوية. فالنجاسة هنا المراد بها النجاسة العينية، النجاسة الطارئة، طارئة على شيء ترى بالعين، هي عين مستقذرة شرعا، شرعا يعني تستقذر في الشرع. قد يوجد من غير المسلمين ها من لا يعيب النجاسات، بل بعضهم يأكل النجاسات، يأكل الميتة والخنزير، صح ولا لا؟ هذا نجس. إذن العين النجاسة عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة ونحوها، تمنع من الصلاة ونحوها، يعني ما يجوز الإنسان يصلي وعليه نجاسة، أو يطوف كما هو مذهب الجمهور عليه نجاسة، لأن هذا أشبه الصلاة الآخرين. قال أنه الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكم المنذر الإجماع عليه إلى آخره. النجس هو ما تغير بنجاسة، وهذا بالإجماع أن النجس أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجس قليلا كان أو كثيرا، وقد أجمع العلماء عليه. فلو وجد ماء كثير يعني لا يقاس بكثرة لكنه تغير بالنجاسة فيكون نجس ويحرم استعماله، ولهذا يقول المصنف قليلا كان وكثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، يعني حكى الإجماع على نجاسته. قال أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير. المذهب الماء كم قسم ينقسم؟ أقصد لا من حيث من حيث تأثير النجاسة عليه كم قسم؟ قسمين، القليل والكثير. القليل ينجس مجرد الملاقاة حتى لو لم يتغير، يعني لو وجد ماء أقل من القلتين وسقط فيه بول فإنه مباشرة ينجس ولو لم يتغير من شيء، هذا القليل. أما الكثير لا ينجس إلا بالتغير، واضح؟ طيب، يقول قال أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقة، واضح لا؟ قال ولو جاريا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني لو وقعت النجاسة في ماء قليل لكن يجري فإنه يكون نجس، واضح لا؟ ها، والراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير، قليلا كان أو كثيرا. قال لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، يقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا منطوق، ولهذا يقول الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. لماذا قالوا هذا؟ ما هو دليلهم؟ ها، إذا بلغ الماء قلتين خلاص ما ينجس شيء، يعني معناه إذا كان الماء كثير لا يمكن أن ينجس، لا ينجس شيء. وهذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة، يعني بئر كانت بالمدينة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ويؤتى منها بماء، فقال يا رسول الله يستقى من بئر بضاعة وهي يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال إن الماء قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، دل على أن الماء إذا كان كثيرا لا يتنجس، هذا منطق الحديث، صح ولا لا؟ طيب إذا تنجس نجس ولا ما هو بنجس؟ الدليل ها؟ طيب الدليل على التغير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينجسه شيء، مرة معنا قبل يومين الإجماع، سنت الإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، ها، واضح ولا لا؟ المصنف يقول القليل بمجرد الملاقاة، الدليل مفهوم هذا الحديث، لأن يقول إذا بلغ الماء قلتين، يفهم منه أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فينجس بمجرد وقوع النجاسة به، واضح لما هو واضح؟ لكن نقول إذا كان هذا مفهوم حديث القلتين، ها عندنا منطوق حديث آخر، الماء طهور لا ينجسه شيء، وعلى هذا نقول لا ينجس إلا بالتغير. قال أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا قبل زوالها فنجس، هذا واضح، يعني الماء النجس، ها القسم الأول أن يلاقى النجاسة وهو قليل، ها القسم الثاني أن ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. طيب الآن إنسان يغسل النجاسة، انفصل الماء والنجاسة باقية، حكم الماء نجس، وهكذا، فإذا انفصل الماء والنجاسة باقية فالماء المنفصل يكون نجسا، ولهذا يقول أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. فإذا انفصل الماء عن محل النجاسة وهو متغير أو انفصل والنجاسة باقية فيكون نجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، مر معنا قبل قليل، أما السابعة ها طاهر إذا كانت النجاسة غير موجودة زالت، أما إذا كانت باقية لا، سيذكرها الآن. قال وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغير، يعني ولو بعد السابع، فلو غسلت النجاسة 10 مرات ولا تزال النجاسة باقية فالماء المنفصل ها نجس، الأولى والثانية العاشرة وغيرها نجس. قال أو متغيرا، يعني إذا انفصل الماء متغيرا فنجس، أو انفصل لو ما هو متغير والنجاسة باقية فهو نجس. قال فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان كثيرا طهور إلى آخره، شرع المصنف الآن بطريقة التطهير. طيب الماء النجس كيف نطهره؟ انتبهوا، الماء النجس كيف نطهره؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضاف إلى الماء ماء كثير، أن يضاف إلى الماء ماء كثير. الحالة الثانية أن يزول تغيره بنفسه، أن يزول تغيره بنفسه. الحالة الثالثة أن ينزح ويبقى بعده طهور كثير، أن تنزح النجاسة أو ينزح الماء عن النجاسة ويبقى بعده طهور كثير. انتبهوا، كم عندنا الآن حالة؟ الأولى جاز. عندنا الآن ماء نجس صح ولا لا؟ نضيف إليه قلتين، هذا الماء الكثير نضيف القلتين، فلما أضفنا القلتين صار غير متغير، وش حكمه الآن؟ طهر، طهور، زالت النجاسة. أضفنا إليه ماء كثير، ما هو الكثير؟ قلتين من فوق. هذا الحال الأول. الحال الثانية أن يزول تغير بنفسه. أيوة، أن يكون الماء كثير فيزول تغيره بنفسه، زالت النجاسة، هنا يكون طهور، لكن طبعا كثير قلتين. الحال الثالثة أن ينزح، ننزح النجاسة عنه، فلما نزحناها بقي الماء قلتين فأكثر كثير، ها فهنا طهور. واضح لا؟ هذه طريقة تطهير الماء شرع المصنف في هذه الأمور. فقال فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، ها واضح؟ هذا الحل الأولى. بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور، لأن هنا أضفنا إليه ماء كثير، ماء كثير، لأن الماء القليل لو أضفناه إليه ما يطهر، ها لأن الماء القليل أصلا ما يطهر نفسه صح ولا لا؟ لو وقعت نجاسة بالماء القليل فهو نجس مجرد الملقاة عندهم صح ولا لا؟ فهل يفيد أن نأخذه ونضيفه على ماء نجس؟ ما يفيد، لازم نضيف كثير. قال لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. أرأيتم؟ نعم. وش أخر شيء قلت؟ لا انتبه. طيب قال لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. الآن الماء النجس أضفنا عليه قلتين صح ولا لا؟ يطهر. لماذا يطهر؟ لأن أصلا الماء القلتين هو يدفع النجاسة عن نفسه، ما ينجس إلا بالتغير، فإذا أضفناه يطهر، فما دام يدفع النجاسة عن نفسه فيدفعها عن غيره، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. يقول الماء النجس لو أضفنا إليه تراب وبقي طاهر لا شيء فيه، يقول المصنف ما يطهر. لماذا؟ لأنهم يبنونه على مسألة، هل التراب مطهر أو مبيح للصلاة؟ ها التيمم لو تيمم إنسان هل يرتفع حدثه؟ لا، المذهب ما يرتفع حدثه، ها يستبيح الصلاة. إذن التراب ما يطهر، ما دام ما يطهر كيف يطهر الماء؟ فاقد الشيء لا يعطيه. والقول الثاني أنه يطهر، هذا هو الصحيح، لأن الماء طهور، لأن التراب طهور، فما دام أضفنا إلى الماء تراب ثم بقي الماء طهور ها فإنه يطهر، فإنه يطهر. إنما المصنف هنا يقول غير التراب، لأن التراب عندهم أصلا ليس مطهر. نعم نعم لا يرفع الحدث، ليس مطهر. قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس، أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. هذه الحالة اللي مليت عليكم قبل قليل، الحالة الثانية زال تغير الماء النجس ها الكثير، يفهم منه أن القليل لو وقعت فيه نجاسة ثم زالت وبقي نظيف لا رائحة ولا لون ولا طعم لا يزال نجس، لأن القليل ينجس بمجرد الملقاة، فهنا يشترط أن يكون كثير. قال أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، إنما من نفسه، لكنه بقي ها بقي كثير، هو كثير قلتان فأكثر. قال أو نزح منه، أي نزح من النجس الكثير فبقي بعده، أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر، يعني نزحنا منه النجاسة أو نزحنا الماء عن النجاسة فبقي الماء كم؟ كثير، يعني قلتان فأكثر، فهذا يكون طهورا. قال فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير، وهي التغير. قال والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه. يقول والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور، يعني أنت لو أزلت النجاسة وبقي كثير فهو طهور، ولو أزلت الماء نفسه خدت الماء النجاسة وأزلته فبقي كثير فإنه يكون طهور إذا بقي غير متغير. قال والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه، يقول إذا كانت عين النجاسة فيه فإنه لا يطهر، لأن النجاسة عين مستقذرة، إذا وجدت وجد حكمها وإذا زالت زال حكمها. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس. يعني يعني عندك نجس من بول، وعندك نجس من بول حمار، ومن بول قط، يعني تجمعت أنجاس لكن لا تزال قليلة، وقعت في ماء والماء قليل، وش حكم الماء هنا؟ نجس. قال وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زول تغير، يعني نضيف إليه ماء قلتين فيزول، تزول النجاسة فيبقى طهور. إن كان يعني إن كان متغيرا، إن كان متغيرا ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. الآن لو وقعت في البئر نجاسة ما الواجب؟ شيل الماء هذا كله، نسحب هذا الماء من البئر، تبقى البئر ما فيها ماء، بعد ذلك ها تنبع عيونه ولا لا؟ هل يجب أن نغسل الجدار، جدار البئر، لأن الماء الذي عليه كان نجس؟ هل يجب؟ يقول المصنف لا. لماذا؟ لما فيه مشقة، يعني مشقة الإنسان يذهب ويغسل جوانب البئر فإن في ذلك مشقة، فقال يعفى عنها. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، المشقة. قال تنبيه، تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن نجاسة بول آدمي أو عذرته. يقول البحث السابق إذا لم تكن نجاسة البول أو العذرة، لأن مرة معنا البول أو العذرة المائعة هذه لها حكم ها خاص حتى مع الماء الكثير، مر معنا أنها لو وقعت في الماء الكثير البول أو العذرة ها فإنها لا، أيوه حسنت، لا يشق نزحه فلا يمسل بالتغير. وإذا كان لا يشق نزحه ها انتبهوا، إذا كان يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان لا يشق نزحه ها فينجس ولو لم يتغير. هذا بول آدم عذرة المائعة، أما بقية النجاسات ها فلا ينجس إلا بالتغير، شق نزحه أو لم يشق. واضح ما واضح؟ طيب أراد أن ينبه هنا أن المسألة السابقة على غير البول والعذرة. قال محل ما ذكر إن لم تكن نجاسة بول آدم أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. ثلاث مسائل. الأولى يقول نعم طيب خلنا مسألة هذا الحصة الجاية الدرس القادم صلى الله عليه وسلم. إيه لا بأس إنه يشرب ويستخدم في التنظف، لا بأس هو طاهر. إيه ولهذا لو لو لو خلطه عصير أو شاي يكون طاهر ما يتوضأ به، لكن لا بأس إنه يشرب. إيه لا بأس طاهر. إيه نعم إذا أضيف إلى الماء ثم صار الماء طاهر، زال لونه وريحه وطعمه صار طاهر. هذا اختيار شيخنا أيضا رحمه الله أن الماء التراب يطهر لأنه أحد الطهورين. نعم نعم يفرقون بينهم وبين بقية النجاسات، هذه نجاسة مغلظة البول العذرة. نعم الفرق أن النجاسات غير البول العذرة الكثير لا يجوز إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، أما البول العذرة يقول إذا كان الكثير يشق نزحه لا ينجس إلا بالتغير، يوافق بقية النجاسات، وإن كان نزحه لا يشق فإنه ينجس بمجرد أن يقع فيها البول العذرة حتى لو لم يتغير. نعم لا هذا المذهب الراجح، أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه، خلاص وريحكم أنفسكم من المسائل هذه كلها. نعم لا ما هي فرق، لكن بول الصبي الذي يأكل الغلام نجاسة مخففة يكفي فيها النظر ما يحتاج فرق، والبول كله نجس حتى الغلام الصبي حتى الصبي نعيه حتى الصبي هو نجس، لكنها نجاسة مخففة يكفي فيها صب الماء عليها صب، وإلا لا يجوز لو صلى على بول الصبي لم يأكل الطعام ما صحت صلاة. نعم مشو لا ما يحتاج صب، لا ما يحتاج الصابون، ما هو للنجاسة، إزالة النجاسة الماء الصابون لزيادة التنظيف فقط، النجاسة يكفيها الماء.